لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا أو كتبت في إيمانها خيرا. الدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها. عند معاينة آية من هذه الآيات الثلاث لا ينفع الإيمان. لا بد أن يكون العبد قد آمن قبل معاينتها وقد عمل صالحا قبل معاينتها، وإلا فلا قبول للإيمان ولا للعمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر نظر إلى الشمس يوما فقال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الشمس تجري بأمر ربها إلى مستقرها، ومستقرها تحت العرش، تجري كل يوم إلى مستقرها تحت العرش، تخر ساجدة لربها، تستأذن ربها أن تخرج من مطلعها فيؤذن لها وهكذا إلى أن يأمر الله تبارك وتعالى بخروجها من مغربها، فتستأذن على ربها كما جاء في بعض روايات الإمام مسلم: فلا يؤذن لها ويقال لها: ارجعي من حيث أتيت، فتصبح طالعة من مغربها. لحظة رهيبة أيها الإخوة، خرق لكل ما يعقله العقل البشري أن تخرج الشمس من مغربها. لذلك روى الإمام أحمد والشيخان وابن ماجه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي رواية عند الإمام مسلم: فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون. وفي رواية ابن ماجة: فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها. كل من يرى هذه الآية سيؤمن، فلا غرو أن تكون أعظم الآيات مطلقة، أعظم الآيات العظمى مطلقة. نتوقف مع حديث أبي ذر أيها الإخوة، فقد يتساءل البعض كيف تسجد الشمس لباريها، وهذا الحديث مما يرده أصحاب العقول المريضة الذين لا يقبلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا قبلتها العقول المريضة التي يتمتعون بها، فيردون مثل هذا الحديث: كيف يعقل أن تسجد الشمس لربها؟ فنقول لهم: لا تردوا كتاب الله تبارك وتعالى بردكم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد بين لنا رب شيء من خلقه يسجد له. لا ندري كيف السجود، فالشجر من حولنا يسجد لربه آناء الليل وأطراف النهار. لا ندري كيف الدواب تسجد لربها، كل ما خلق الله تبارك وتعالى يسجد لربه، يسبح بحمد ربه، لكننا لا نفقه السجود ولا نفقه التسبيح. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. كيف ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم أنه لا يقبله العبد؟ إياك أخي أن تضل أو تموت كافرا برد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العقل المريض. نقل لنا هذا الحديث في أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فهل كانت عقول جميع من نقلوا هذا الحديث منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقله لنا أئمة أهل العلم الإمام مسلم والبخاري كلهم قبلته عقولهم، إلا نحن لا نقبل هذا الحديث؟ كيف يكون هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لا تفقهون تسبيحهم فسلموا فسلموا لله تبارك وتعالى أيها الناس، فإنها تسبح بلغة ليست كلغتكم. إذا نأخذ كتاب ربنا وما صح من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن فهمناها فهم الله، وإن لم يفهمها فنحمد الله ونقبلها ونعتقدها يقينا أنها تحدث كما حدثنا عنها ربنا أو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة وهو في المنام، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول في سجودها: اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذكرا. وزاد الترمذي في رواية: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يقول ابن عباس: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها، قرأ بالسجدة فسجد، فسمعته يقول ما قالت الشجرة في الحديث الذي حدثه إياه الرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من فم الرجل ما قالت الشجرة، فكان عليه الصلاة والسلام يقولها في سجوده: اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذكرا. وزاد الترمذي في رواية: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ما الذي نريده أيها الإخوة؟ نرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد حجة أنها أخبار أحد؟ لقد ردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة بحجة أنها مؤولة، وأن نزول عيسى في مريم إنما هو رمز لانتصار الخير على الشر، وأن الدجال إنما هو رمز لانتصار الشر على الخير. رددتم أحاديث كهات ولم تكتفوا بذلك، بل رددتم ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الدجال ومن أحاديث نزول عيسى بن مريم بحجة التأويل أن هذا رمز لانتصار الخير على الشر أو لانتصار الشر على الخير. فأين نحن؟ علينا أيها الإخوة أن نسلم تسليما لربنا وسنة نبينا حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. ثم أيها الإخوة، روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعص الآيات بركة وأنتم تردونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: اطلبوا فطوة من ماء فجيء بقليل من الماء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في إناء فقال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا في البخاري، كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل ولم يرسلوا لنا كيف كان يسبح، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه، إلا أنهم كانوا يسمعون تسبيحه. فما لنا وعدم الإيمان بما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث طلوع الشمس من مغربها أن التوبة لن تقبل. هذه الأحاديث بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا طلعت فإن التوبة لا تقبل، وهذه الأحاديث أحاديث كثر أجتبئ منها بعض الأحاديث. الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا. جاءت في رواية أحمد: إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا للتوبة عرضه 70 سنة، عرضه 70 سنة لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس نحوه، فإذا طلعت من نحوه الشمس ستطلع من نحو هذا الباب، فإذا طلعت من نحوه لن ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها فلا قبول للعمل ولا قبول للإيمان. هذا الحديث أيها الإخوة يبين أن باب التوبة مفتوح ولن يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم في الخروج بين طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما كانت قبل الأخرى بل الأخرى على إثرها غريبة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يرجح أن طلوع الشمس من مغربها قبل خروج الدهر. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. قال عبد الله: فأيتهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. وقال عبد الله: ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغربها. هنا أيها الإخوة، ذكرت في لقاء سابق أن هناك إشكالا في أحاديث خروج الدابة، وهذه الإشكالات ذكرت أنني سأبينها إن شاء الله عند الحديث عن طلوع الشمس من مغربها. الإشكال أيها الإخوة يتلخص فيما يلي: ترى قول عبد الله بن عمرو نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، هل هذا الحديث يعني أن أول آية في آيات العظمى العشر هي طلوع الشمس من مغربها؟ إذا كان ذلك حقا أن طلوع الشمس هي أول الآيات خروجا، أي ستكون قبل خروج الدجال وقبل نزوء عيسى بن مريم وقبل يأجوج ومأجوج وقبل الخزن، إذا كانت هذه الآية فعلا قبل الآيات الأخرى فكيف يغلق باب التوبة؟ وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا في قصة نزول عيسى بن مريم أن عيسى عليه السلام يخاطب الناس على الإسلام، فلا يقبل إلا الإسلام أو الجميع. كيف يقبل عيسى الإسلام ممن لن تقبل توبته لو كان سينزل بعد طلوع الشمس من مغربها؟ فالحق في المسألة أيها الإخوة أن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظمى التي يعقبها تغير السماء وما فيها إيجادا بقيام الساعة. أما الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج والحج فهي آيات تؤذن بتغير الأرض ومن عليها استعدادا لقيام الساعة. ولذلك يقول الإمام الطيبي رحمه الله: الآيات العظيمة الدالة على الساعة نوعان: النوع الأول آيات تدل على قرب الساعة، أن الساعة قريبة وهي الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأتون يوم الحشر والحشر، وآيات تدل على قيام الساعة أنها إذا خرجت فالساعة قريب قريب جدا، وهي طلوع الشمس من مغربها والدخان والدافع. فإذا كان طلوع الشمس من مغربها إيجانا لقيام الساعة، وأن خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ويأتون يوم الحشر يبين لنا قرب الساعة وليس قيامها، هذا يعني أن طلوع الشمس من مغربها سيكون متأخرا على خروج الدجال وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج. يؤيد ذلك أيها الإخوة أحاديث كثيرة تبين إغلاق باب التوبة أبدا عند طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق باب ولا يقبل العمل إن لم يكن الإنسان قد آمن وقد عمل صالحا لا يقبل العمل. ولكن عند نزول عيسى بن مريم يقاتل الناس على الإسلام يقبل الإسلام، فلو كانت التوبة لا تقبل لما قبل عيسى منه إلا القتل عليه السلام. لذلك أيها الإخوة يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى أن خروج الشمس من مغربها أو طلوع الشمس من مغربها سيكون من آخر الأشراط التي تؤذن بقيام الساعة. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. مفهوم هذا الحديث أن من تاب بعد طلوع الشمس لن يتب الله عليه. والحديث الآخر رواه أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث يبين أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، فإذا انقطعت التوبة انقطعت الهجرة. ومتى تنقطع التوبة؟ عند طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا توبة. ثم الحديث الثالث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن سعدي عبد الله بن وقدان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. أداب العدو يقاتل كلمة يفرح لها القلب، ولكن القلب في كمد. لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خطوتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع التوبة، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي رواية: حتى تطلع الشمس من الغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه، وكفى الناس العمل، أو وكفي الناس العمل، أي العمل بعد ذلك. طبع على كل قلب بما فيه، إما إيمان وإما كفر، إما إيمان مع عمل وإما إيمان بلا عمل وإما كفر. فلا يقبل أي شيء بعد طلوع الشمس من مغربها. كل هذه الأحاديث أيها الإخوة تبين بيانا شافيا أن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم والخسف سيكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وأن طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة إنما هو إيذان لقيام الساعة. نسأل الله أن نلقى الله في تلك اللحظة بقلب سليم. أيها الإخوة، من علامات الساعة الكبرى الخسف، ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خسوفا ثلاثة ستحدث وتكون من إمارات الساعة الكبرى. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدم تطرد الناس إلى محشرهم، والشام هي أرض المحشر والمنشر. أما الخسف الذي سيحدث في جزيرة العرب فقد حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدثنا عليه الصلاة والسلام فيما أعلم عن الخسف بالمشرق أو الخسف بالمغرب. فنأخذ حديث رسول الله كما حدثنا. أما الخسف في جزيرة العرب فهو والله أعلم ذلك الخسف الذي يكون للجيش الذي يرسل لذلك الرجل، وهو على الغالب المهدي رضي الله عنه، ويكون قد عاد بالبيت عاد بالبيت فيخسف الله بذلك البيت فلا يبقى منه إلا الشريك الذي يخبر عنه رجل واحد. هذا حق تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف لأولهم وآخرهم. تقول عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف به معهم ثم يبعثون على نيابتهم. حديث عظيم أيها الإخوة فيه تحذير لكل فرد فينا أن لا يكون مع الظلمة قيد لحظة، أن لا يتواجد حيث يتواجد الظلمة، أن لا يتواجد حيث يتواجد الفسق والفجور، أن يبتعد دائما عن أهل الظلم والخيانة. كيف خرج فيه المجبور والمستبصر والذي يعلم وفيه ابن السبيل ومع ذلك خسف الله بهم معهم؟ لماذا؟ أن عليهم أن يجتنبوا جيش الظلم، أن يجتنبوا الظلم ولو قتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. لا مجال أن تقتل في سبيل الله أو أن يخسف بك معهم، ولكن هذه النية الطيبة سيبعثك الله عليها، سيبعثك الله على نيتك الطيبة إن شاء الله. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن هذه الأمة سيكون فيها خد ومسخ وقذف، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يكون ذلك، وسأذكر ذلك إن شاء الله. ففي الحديث الذي رواه الطبراني عن سعيد بن أبي راشد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي حفا ومسحا وقفا. أين سيكون في من ومتى؟ متى سيكون خد وفي من؟ حتى نتعب أيها الإخوة، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا حدثنا عنه حتى لا تكون لنا حجة عندما نلقى الله تبارك وتعالى. الحالة الأولى التي يحصل فيها الخسف والمسخ والقذف عندما يكثر الخبث، عندما ينتشر الخمر، عندما ينتشر الزنا، عندما تظهر المعازف، عندما تظهر القيام، عندما يترك أهل المسؤولية أن يقوموا على حوائج الناس فليتوقعوا أن يخسف بهم وأن يمسحوا قردة وخنازير. كل ذلك حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يتحدثون ويقولون لا قدر أن الله لم يقدر شيئا من أعمال العباد سيخسف بهم وسيمسحون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعطي ما نعلم كي أتعظ أنا أولا قبل أن يتعظ غيري. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت عائشة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يسألون أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نفس السؤال سألته زينب ابنة جحش عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من الرجم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش أنهلك وفينا الصالحون؟ نجح أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر. فسنهلك وسيكون خسف ومسخ وقد إذا كثر الخبث ولم يغير. ثم الأمر الثاني أيها الإخوة ظهور المعازف والقيام. وشرب الخمر إحلال الخمر. في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت المعازف والخينات واستحلت الخمر. أي شيء فيها لم يظهر، فلماذا لا نتوقع الخسف من الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا نتوقع أن يمسخ الله أقواما في هذه الأمة على السردة والخنازير كما روى الإمام البخاري تعليقا وأبو داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أو أبي عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في أمتي، انتبهوا أيها الإخوة، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الشرع، الشرع هو الفرد يعني الزنا، يستحلون الشرع والحريرة والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام بجنب علم، أي ينزلون بجنب جبل يروح عليهم بسارحة لهم، أي الراعي الذي يرعى أغنامهم يروح عليهم بسارحة لهم بغنم الله، فيأتيهم لحاجة، أي يأتيهم الفقير لحاجة، فيأتيهم لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، ارجع إلينا غدا. لما يرجع إلينا غدا؟ لأنهم يشربون الخمر ويلهون ويسمعون المعازف قبحهم الله، تركوا حوائج المسلمين ليقوموا على دخلهم، فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم أن يخسف بالجبل ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ما الذي تريدونه؟ كل عليه أن يراجع نفسه، وإلا فإن الله عز وجل لنا بالمرصاد. ثم أيها الإخوة الذين يقولون لا قدر، الله عز وجل قدر مقادير الخمس كلها، كل شيء بقدر، حتى العدس والسيف أو السيف والعدس. الذين يقولون لا قدر هؤلاء سيخسف بهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه وأحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف في أهل القدر، الذين يقولون لا قدر، أن الله لم يقدر أعمال العباد أبدا. هكذا أيها الإخوة نتحدث عن أشراط الساعة الكبرى لنبتعث، فكل ما يحيط بنا يبين أن الأمر قريب. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: بعثت والساعة نستبق، وفي رواية: بعثت في نسم الساعة، في أول هبوبها، في أول هبوبها، أول ظهور آيات الساعة، بعثت في نسم الساعة. ماذا نقول؟ علينا أن نستعد وبالعمل لا بالكلام، أن نستعد بالعمل الصالح لا بالكلام. سيكون لقاؤنا أيها الإخوة القادم للحديث عن بقية أشراط الساعة الكبرى في الأسبوع الأول من رمضان، وهي الدخان وخروج النار والريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ومعها تخريج الكعبة على يد ست سويقتين من الحبشة حرسها الله تبارك وتعالى ممن يكيدون لها. والآية أيها الإخوة والأحاديث تؤيد القول الأول والثاني، أي أنها تؤيد أن الدخان قد مضى وانقضى، وأنه آية من الآيات الكبرى بين يدي الساعة لم يأتي بعد. أول هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضينا: اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. أما اللزام فكما يقول أهل العلم فهو الهلكة، وهو ما أصاب المشركين يوم بدر من العذاب ومن الإهانة ومن الذل ومن الأسر والقتل على يد المسلمين. أما الروم فهو ما تحدثت عنه سورة الروم من انتصار الروم على الفرس في بضع سنين كما بينت ذلك سورة الروم بيان الجاهلية وكما بين ذلك أحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولبعض أهل العلم أقوال أن الروم إنما هو ما سيكون من قتال بيننا وبين الروم على عكس ما يرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما الفرصة الكبرى فهي يوم بدر كما كان تفسيرها نصا في الأحاديث كما سلف. القمر ويقصد بها انشقاق القمر وقد مضى فعلا وانقضى. والدخان وهو الذي عليه خلاف اهل العلم والذي سيبينه بحول الله تبارك وتعالى. روى الشيخ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين قال انما كان هذا لأن قريشا لما تعثوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف أي دعا رسول الله أن يصيب المشركين ما أصاب قوم يوسف من السنوات السبع الشداد. دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام من الجهل شدة ما أصابه. فكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان. ما كان يرى دخانا حقيقة وإنما يتهيأ له أنه يرى دخانا من شدة الجهل. فكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهل. فأنزل الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جاءه المشركون فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استفق الله لمضر وكانت من أشد القبائل عدوا ونكرانا لرسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رسول الله استغفر الله لمضر. فقال لمضر إنك لجريء أي كيف أدعو الله لهم بالرحمة وأن يسقيهم وهم قد حادوا الله ورسوله. لمضر إنك لجريء. ثم استسقى عليه السلام والسلام لهم فشكوا. فنزل قول الله عز وجل إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون والبطشة الكبرى في يوم بدر. خلاصة القول أيها الإخوة في هذه الآية الكبرى من إشراق الساعة أن الدخان دخانان. دخان قد مضى وانقضى وهو دخان التهيؤ الذي تهيأ لقريش عندما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم الله بسنين كسنين يوسف. وأما الدخان الآخر فهو دخان حقيقي بنص قول الله تبارك وتعالى ارتفت يوم تأتي السماء بدخان مبين. الحقيقي هذا الدخان ليس دخان تهيؤ وانما دخان حقيقي يملأ ما بين السماء والارض. اما اخر ايه من الايات ايها الاخوه فهي التي ذكرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس الى محشره. تطرد الناس الى محشره. معلوم أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا في حديث صحيح ان الشام بلاد الشام هي ارض المحشر والمنشر، فقد روى الامام احمد وابن ماجه وروى الرشي عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشام ارض المحشر والمنشر، الشام ارض المحشر والمنشر. ارض المحشر اي الحشر الدنيوي قبل الحشر الاخروي، فالحشر حشران: حشر يكون في الدنيا وحشر يكون بعد النفخ في الصور. غير ذلك في احاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راكبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تسير معهم حيث ساروا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا الحديث أيها الإخوة يبين أن الناس أصناف ثلاثة: صنف يتحرك إلى أرض المحشر راغبا وراغبا، وصنف لا يتحرك إلا إذا اشتد الأمر ولن يجد ما يوصله إلى أرض المحشر فيضطرون إلى التعاقب على الراحلة الواحدة. أما الصنف الثالث فهم الذين يقيمون حتى تحشرهم النار إجبارا إلى أرض المحشر، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قال، وتسير حيث سار، وتصبح حيث أصبح، وتمسي معهم حيث أمس، حتى تصله إلى أرض المحشر والجنة. هذا الحشر أيها الإخوة هو حشر دنيوي. هذا الحشر وهو الحشر الأخروي لا بد أن نلقى الله فيه مشاة على الأقدام. وهناك أحاديث أخرى بينت بصراحة أن الحشر الدنيوي لا بد أن يكون الناس راكبون، وهو حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم إلى هؤلاء، وأشار بيده نحو الشام. فإشارته بيده نحو الشام يدل على أن هذا الحشر الدنيوي يتم والناس أحياء، وأنه غير الحشر الأخروي الذي يتم من القبور إلى الموقف بين يدي الله عز وجل. أيها الإخوة، النار التي هي من أشرار الساعة هي بدورها نار قد مضت وانقضت، وهي النار التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى الشام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن الإمام النووي رحمه الله: قد تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام، أي أنها قد خرجت في حدود حوالي 730 من الهجرة. قد تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. وقال القرطبي: قد خرجت نار عظيمة في بلاد الحجاز قرب المدينة كان مبدأها زلزلة عظيمة. ثم ساق الحافظ ابن حجر بعض الأقوال في هذه النار وأيد أن هذه النار قد خرجت وانقضت. أما النار الثانية أيها الإخوة فهي نار تخرج في آخر الزمان، وهي آخر الأشراط الكبرى، وهي التي تحشر الناس إلى أرض المحشر في بلاد الشام. روى الإمام أحمد والبخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أول أشراق الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وهذا يشكل على الحديث الثالث الذي رواه الإمام مسلم: أما آخر ذلك فنار تخرج من قعر عدن تخرج الناس إلى المحشر. كيف يكون ذلك؟ وفق أهل العلم بين هذين الحديثين بقوله أن النار التي تخرج يكون مبدأها من قعر عدن حيث تخرج ثم تنتشر إلى جهة المشرق ثم تحشر الناس من جهة المشرق إلى جهة المغرب أي إلى بلاد الشام. أيها الإخوة، النقطة الثالثة في لقاء هذه الليلة هي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. وهذه الريح أيها الإخوة سيكون لها وقتان: الوقت الأول بعد موت عيسى عليه السلام فتخرج ريح من قبل الشام تقبض أرواح المؤمنين جميعا، من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان قبضته حتى لو كان في جوف جبل. والريح الثاني أيها الإخوة هي الريح التي تأتي بعد ذلك، فبعد يأجوج ومأجوج وبعد تخريب بيت الله الحرام سوف يعيش الناس آجالا، وتظهر الآيات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة، ويكون هناك أناس مؤمنون أجيال جديدة تظهر بعد أن يقبض الجيل الأول من المؤمنين، فلا يبقى من المؤمنين أحد، تظهر أجيال مؤمنة بعد ذلك حتى تظهر الأشراف الكبرى كطلوع الشمس من مغربها والدابة إلى غير ذلك من الأشراف. ثم تأتي ريح عقب ذلك تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق عليه تقوم الساعة. بقي في لقاء الليلة وفي الأشراق عموما أمر لا بد أن نتطرق له، وهو تخريب الكعبة حرسها الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، بعد موت عيسى عليه السلام وخروج الريح التي تقبض أرواح المؤمنين الذين كانوا مع عيسى، لا يبقى على ظهر الأرض موحد، ولكن يبقي الله تبارك وتعالى الكعبة المشرفة كعلم من أحياء الإسلام، مظهر من مظاهر الشريعة، تبقى الكعبة قائمة. فيسوء ذلك أعداء الله تبارك وتعالى من الكفار والمنافقين. وفي نفس الوقت فإن بريق الذهب الذي يسمعون عنه أنه في جوف الكعبة يجعل لعابهم يزيل فيتوجه إلى بيت الله الحرام رجل من الحبشة لعنه الله يسمى بالسويقتين، يأتي إلى البيت طمعا في المال طمعا في الذهب، ويريد مع الذهب أن لا يرى أي معلم من معالم الإسلام على ظهر الأرض، فينقض الكعبة حجرا حجرا. وهذا قول رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. أي من استطاع ويسر الله له كأهل الخليج أن يحج كل عام أو يعتمر في أي وقت فليكثر من الاستمتاع ببيت الله الحرام قبل أن يرفع. روى الشيخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أعاذنا الله وإياكم أن نكون ممن يستحلون أو يفكرون في استحلال بيت الله الحرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.